تشدو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين والأمل المشاك يتبعنا تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية حق لله علينا أن نحمده، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، هو أهل للثناء والمجد. ثم أشكر الله سبحانه إذ جمعني بكم في هذا المقام الطيب والمكان الطيب، وأسأل الله أن يجمعنا دائما في بيوته وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر إخواني أهالي بورسعيد عموما، ويشهد الله على محبتنا لهم في الله. نسأل الله أن يزيدهم إيمانا وأن يزيدهم تقا، وأن يكثر من الصالحين فيهم، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، اللهم آمين. ثم أشكر أخي الشيخ عصام وفقه الله لكل خير على تقدمته وعلى اهتمامه بكتاب ربه، وحق لكتاب ربنا جميعا أن نهتم به. وأذكر إخواني المشايخ جميعا هنا، بارك الله فيهم وسدد الله على الطريق خطاهم وجمعنا الله بكم في الفردوس. إخواني لو أطيل عليكم، فكما تفضل أخي الشيخ عصام بالتذكير بكتاب الله، فحق لكتاب الله أن يذكر به، إذ الله قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان من الجدير بنا وفي ظل هذه الأزمات التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر وفي غير مصر، أن نلجأ إلى مخرج يخرجنا الله به من هذه الفتن. فيفترض أننا نغنم من هذه الأحداث ومن هذه الفتن ما يقربنا إلى الله سبحانه. ينبغي أن نغنم من هذه الأحداث وتلك الفتن التي تمر بنا ما يثقل الله به موازين أعمالنا، وما يبيض الله به صحائفنا. فكان جديرا بنا أن نلجأ إلى كتاب الله، فهو خير مذكر نتذكر به، وبه خير المواعظ، إذ الله قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فجدير بنا دائما وأبدا أن نكون مع كتاب ربنا، لا نفارقه ولا نهجره، بل نتدبره ونتأمله ونعمل به وندعو إليه، إذ الله قال في شأن أقوام: ماذا أجبتم المرسلين؟ فالذي سنسأل عنه ما جاءت به الرسل من كتاب ربنا وسنة نبينا. فعيب علينا أن نقول لا ندري ما الذي جاءت به الرسل. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فثم قوم قال الله في شأنهم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فجدير بنا أن ننظر في كتاب ربنا ما الذي يريده منا ربنا. وفي التقدمة المباركة الطيبة أنكم إذا تعلمتم آية من كتاب الله خير لكم من ناقة، أو تعلمتم آيتين خير لكم من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل. فيهنيئا له من وفق إلى بيوت الله، ينور صحيفته يوم يلقى الله، ويثقل ميزانه يوم يلقى الله، وترتفع له الدرجات يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أذكر نفسي وإياكم بآيات من سورة الإسراء، مطلعها قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فصورة هذا التكريم موجودة في كتاب الله، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فما في الأرض جميعا سخر لنا كبني آدم. قال تعالى: والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل شيء سخر لنا نحن بني آدم. فإذا فضلنا الله سبحانه وسخر لنا الدواب والأنعام وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فتقف بجوارك الهرة تنتظر أن تلقي إليها لقمة، ويسخر لك الجمل الهيولي الضخم أنت تقوده وابنك يقوده، كل ذلك سخر لك، سخر لك لعلك تغنم حسنات، ولعلك تقدم شكرا لله بتسخير هذه الأشياء لك. سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، فكان من الجدير بنا أن نقدم لله شكرا، وإلا فإذا لم نقدم لله طاعات فالأنعام المسخرة لنا خير منا وأفضل منا. قال تعالى في شأن أقوام: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال قبلها: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فحتى تدوم علينا نعمة الإكرام في الدنيا وفي الآخرة، علينا أن نقدم لله تبارك وتعالى طاعات، وإلا كما أسلفت، فإذا لم نقدم الطاعات فالدواب خير منا. فحتى تزداد علينا نعم الله يلزمنا أن نقدم لا شكرا، إذ الأنبياء والرسل وقد أنعم عليهم بصور من النعيم أمروا أن يقدموا شكرا، والخلق كلهم كذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ورسولنا لما أنعم عليه بالكوثر قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أمر أن يصلي لله وأن ينحر لله. والكليم موسى لما اصطفي على الخلق بالرسالة والتكليم في زمانه قال تعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فدوما النعم تستلزم شكرا، فأكثروا من قول الحمد لله، واعملوا بمقتضى ذلك بجوارحكم وبقلوبكم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. إخواني، قد يتصور الشخص أنه لصلاحه، لصلاته، لصيامه النفل، لصدقته، أن له أن يتجرأ على المعاصي ولا يعاقب، وهذا ظن قد يتسرب حتى إلى بعض الصالحين، تسرب إلى بعض من كان قبلنا. فأذكر بأن نبي الله يونس عليه السلام ذهب مغاضبا قومه، فظن أن لن يضيق عليه. قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فما أي لن نضيق عليه، فماذا كان؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو نبي كريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ومع ذلك تسببت له صنيعته التي صنعها من الخروج من البلدة بغير إذن من الله، أن يودع في سجن موحش مظلم في الظلمات في بطن حوت في قاع البحار، كما قال تعالى: إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأصحاب رسولكم الأمين لما صنعوا ما صنعوا يوم أحد، أو بعضهم خالف أمر الرسول ونزل مشاركا في الغنيمة وهم الرماة، نزل بهم ما نزل من البلاء والمحنة، فشج رأس نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكسرت أسنانه المقدمة، وبقرت بطن عمه حمزة، وقتل من أصحابه من قتل. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي كيف يحصل لنا هذا ومعنى النبي، والنبي قائدنا، سيد ولد آدم قائدنا في أحد، ومعنا عم رسولنا، فكيف تحدث لنا هذه المصيبة؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يحدث لنا هذا ونحن مؤمنون بالله مصدقون لرسول الله، ومعنى الرسول قائدنا في المعركة، ومعنى أبو بكر وعمر، ومعنى أبناء عم الرسول وعمومته، كيف يحدث لنا هذا؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ما سبب الذي حدث يوم أحد؟ سببه عصيان بعض الصحابة رسولهم ونزولهم مشاركين في الغنيمة وقد نهوا عن ذلك، ألا وهم الرماة. ولنبتعد جميعا عن أبينا آدم وأمنا حواء، فبعد أن كانا في الجنة منعمين: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فماذا كان؟ أكلا من الشجرة وعصيا ربهما، فجاء إلى الحياة الدنيا، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، تبدل التستر عريا فانكشفت السوآت وانكشفت العورات، وطفق أبونا آدم عليه السلام هو وزوجته يجمعان من ورق الشجر ليستران العورات. فهكذا المعصية تتسبب في هتك الأستار، تتسبب المعصية في انكشاف السوآت وانكشاف العورات. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم رجع من بعض المغازي ومعه خادم كان يخدمه، فأصاب الخادم سهم غرب لا يعرف من رماه فقتل. قال الصحابة: هنيئا له الشهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نارا. كيف ذلك؟ صاحب لرسول الله، خادم لرسول الله، غزا مع رسول الله، راجع من الغزوة، شملة تشتعل عليه نارا أخذها غلاها من الغنائم قبل قسمتها. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. احذروا أيها الإخوة أن يغرنكم الشيطان فينخدع أحدكم لكونه يصلي أو لكونه يصوم فيعصي ربه، فيفاجأ بالعقوبة جاءته سريعة بما قدمت يداه، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال كما سمعتم: قل هو من عند أنفسكم. فإذا ومع تكريم الله لنا لا بد أن نحافظ على هذا التكريم حتى يدوم علينا الإكرام في الدنيا وفي الآخرة التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، فانشغلوا بها عن المحرمات واقنعوا بها عن المحرمات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما سمعتم القطة تقف بجوارك تنتظر أن تلقي إليها لقمة، فليتك تفعل. إن كثيرا من الناس يطردون البهائم كهذه القطط وغيرها من الدواب، ولا يخفى عليكم أن في مناولتها لقمة، فأنت مفضل عليها، ناولها لقمة يا أخي، تؤجر على مناولتك اللقمة لها. إن رسولكم يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فصدر القول بقوله: لا هي أطعمتها، أي أن في إطعامها أجر. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أولنا في هذه البهائم أجر يا رسول الله؟ قال: نعم، لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر، ناولها لقمة، أنت مفضل عليها. بل الجن المؤمنون، الجن المسلمون سألوا النبي الزاد صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم بكل طعام ذكر اسم الله عليه زاد، أو كما في الحديث. فجدير بك أن تتفطن إلى أنواع التكريم التي أكرمت بها. جاء جمل إلى الرسول فرغ رغوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ قال: صاحب أنا يا رسول الله. قال: ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ لقد شك إلي أنك تجيعه، فكن هكذا ذاكرا فضل الله عليك إذ فضلك على دواب، واستقم كما أمرك الله. قال تعالى: وبعد ذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يوم ندعو كل أناس، أي واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أنا أذكر وأنت تذكر ذلك، نذكر يوما سيأتي حتما لا ريب فيه ولا شك فيه، يوما يدعو الله كل أناس بإمامهم. هنا للعلماء في التفسير قاعدة أصولية في التفسير، أو البعض تنازع فيها على وجهين للعلماء. قوله تعالى: ندعو كل أناس بإمامهم، هل الباء بمعنى اللام؟ لأن حروف الجر تتناوب، فيكون المعنى يوم ندعو كل أناس لإمامهم، أي لاستقبال كتاب أعمالهم، فحروف الجر تتناوب، أم أننا نضمن الفعل معنى فعل آخر؟ أوضحها لكثرة الحاجة إليها في التفسير. قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون وصبغ للآكلين. هل الباء تتبدل بمعنى حرف جر آخر، أو أن الفعل تنبت بالدون هو الذي يتبدل؟ فمن العلماء من يقول: وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، فترك الباء على حالها وغير في معنى الفعل بما يقتضيه، ونحوه: فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، على أن حروف الجر تتناوب، قاعدة واسعة لا أطيل المقام بذكرها. فأخي الشيخ عصام إن شاء الله وإخواني المشايخ يوضحونها لكم بمزيد إن شاء الله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي لاستلام كتابهم، أو نذكر كل أناس بكتاب أعمالهم. قال تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والمؤدى أن كل شخص منا كما لا يخفى عليكم له صحيفة عمل سيوافى بها يوم لقاء الله ما فرط الله فيها من شيء. مجلسنا مسطر فيها، كلماتنا مسطرة فيها، حتى المزحة مسطرة فيها. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تنسى هذا أبدا. يسرك أن ترى صحيفتك يوم لقاء الله نيرة. أكثر من ذكر الله، أوقف اللسان عن اللغو واللغط كي تنور صحيفتك يوم لقاء الله سبحانه. فستدعى حتما إلى كتاب تلقاه منشورا كما قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيقن أنك سترى الصحيفة وستتلقى الصحيفة، وأن الصغير والكبير مثبت فيها. فأحمد الله على أن ساقك لهذا المسجد، تثبت هذه الأوقات في صحيفة عملك. أحمد الله أن سمعت اسم رسول الله فصليت عليه، تثبت في صحيفة عملك. أحمد الله إذ سمعت ذكر الله فحمدت، يثبت ذلك في صحيفة العمل. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فيا بشراه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. لا يظلمون قدر الفتيل. وفي الفتيل قولان: أحدهما أن الفتيل الفتلة البيضاء التي بين فلقتي النواة، والآخر أن الفتيل إذا فرقت جسمك وكان متسخا خرجت فتلة خفيفة من الوسخ والتراب، فهذا فتيل وهذا فتيل. ولا يظلمون فتيلا، فلا تظلم أبدا حتى قدر الفتيل لا تظلمه، ولا تظلم قدر النقير، ولا تظلم قدر القطمير. وثلاثة أشياء ضربت في نواة التمرة: القطمير الغشاء الرقيق المحيط بها، النقير النقطة السوداء التي على النواة، الفتيل ما بين فلقتي النواة. النواة قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان أعمى عن الحق وأعمى عن الإيمان وأعمى عن الكتاب والسنة رافض لهما فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل هو أعمى البصر حقيقة؟ نعم، أعمى البصر حقيقة. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إذن كيف يندفع الإشكال في قوله سبحانه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قيل هذا في مواطن يكشف عنه ليرى ما يسوءه وما يهينه، كذا قال فريق من المفسرين. إن مواقف القيامة تتعدد. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم يحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لنبيهم تبع، يقول تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، أي ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك، يصرفونك عن القرآن لتفتري علينا غيره. وإذن إذا وصلوا إلى ذلك لاتخذوك خليلا، أي صديقا مخاللا لهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله ثبتك. فالثبات من الله، فنسأل الله لنا ولكم الثبات، ولأولياء أمور هذه البلاد نسأل الله لهم الثبات والإيمان. قال تعالى في كتابه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. للعلماء وجهان في تفسير الركون، أحدهما الميل والسكون، والثاني الميل اليسير. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما العذاب الذي توعدك الله به يا من ركنت إلى أهل الظلم شيئا قليلا؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا ركنت إلى أهل الظلم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة، العذاب المضاعف في الحياة والعذاب المضاعف بعد الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالحذر الحذر من الركون إلى أهل الظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تظن أبدا أن مبطلا أو مجرما أو كافرا هو الذي يأتيك بالنصر، إنما الذي يأتي به الله. وإن قدر وساق الله لك ظالما يدافع عنك، فالله الذي يؤيد الدين أحيانا بالرجل الفاجر. فالنصر دوما من عند الله. ولا تظن أبدا أن سبيلا غير سبيل الاستقامة ينجيك، بل كل سبيل غير سبيل الاستقامة يرديك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. كادوا يستفزونك من الأرض، أرض مكة، ليخرجوك منها، وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا أخرجوك من مكة لن يعيشوا بعدك إلا زمنا قليلا. وقد كان، فاستفزوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخرجوه من مكة. وقف على جبل الحازوراء ينظر إلى جبال مكة وإلى أطلال مكة وإلى هذه الأرض المباركة، يقول وهو مودع لها والدموع تنزرف من عينيه: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لكن قدر الله وما شاء فعل. أخرج النبي سيد ولد آدم من مكة كما قال له ورقة بن نوفل: ليتني معك، ليتني يدركني يومك إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل الذي جئت به إلا عوديا. أرجع قائلا. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا. وقد كان، وهذه الآية الكريمة من آيات الإعجاز والدلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أكابر المجرمين الذين أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، الوليد بن عتبة، إلى غير هؤلاء، وكلهم ما لبثوا بعد الرسول إلا قليلا سنتان بعد ذلك لقوا حتفهم في بدر وألقوا في قليب خبيث منتن. وقف الرسول عليه قائلا: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث. قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. سنة الرسل ومن عاداهم، فمن عاداهم أهين ومن عاداهم أذل. فالذين عادوا صالحا ومكروا له بالليل والنهار مكرا أذلوا وأهينوا ودمروا تدميرا. وهكذا كل أعداء الرسل يذل ويهان. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ثم يحث ربنا نبينا ونحن لنبينا تبع، يحثه على أمر به قوة وبه حفظ وبه تتنزل الرحمات، ألا وهو الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند زوال الشمس. قال فريق من أهل العلم: الآية انتظمت الأوقات الخمسة أو الصلوات الخمس، دلوك الشمس زوالها وانضم إليها العصر، إلى غسق الليل برد الليل والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فحث على المحافظة على الصلوات، والصلوات في جماعات، فهذا من خير الأزواد التي نتزود بها، والتي بها يزال عنا أثر العصيان وتزال عنا آثار الذنوب. قال الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل ترون أن ذلك يبقي من ضرنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال تعالى: وقرآن الفجر، أي القرآن المتلو في صلاة الفجر، أحرص عليه، لا تكن غافلا نائما مؤثرا النوم على صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. ملائكة الرحمن يحضرون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يشهدون لمن صلى الصلاتين في جماعة، يأتون ربهم يعرجون إليه: يا ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فإذا كنت مسلما مؤمنا موقنا، هل ترضى أن تحرم من شهادة الملائكة لك بأنك صليت الفجر وربك أعلم؟ فاغنم قرآن الفجر. الملائكة تنصت وتستمع للتلاوة التي تتلى، فلا تحرمن نفسك من هذا الخير ومن هذه البركة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وأعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. إياك أن تكون من أهل النفاق، فسيماهم التخلف عن صلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والذي نفسي بيده، لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرمتين حسناوين لشهد العشاء. فاحرص على أن تصلي الفجر في جماعة، تستفتح صحيفة يومك ببركات وبخيرات، لا تستفتحها باغتياب وطعن في الأعراض ونصب واحتيال. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قيل الآية خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن فرض القيام قيام الليل كان فرضا عليه، نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود الشفاعة العظمى التي أوتاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقوم مقاما لما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، ويبلغ بهم من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون. يقول: إن نستشفع بمن؟ إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وكل يعتذر، والنبي يخر لربه ساجدا، فيرفع، يقال له: ارفع رأسك، اشفع تشفع، سل تعطى. فيقوم مقاما تحمده فيه الخلائق كلها، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقيل الآية عامة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، على اختلاف في تقدير المقامات المحمودة، والله أعلم. والأول أشهر عند المفسرين. قال تعالى في آية فاذة جامعة علينا أن نتدبرها، وعلينا أن نتأملها، وعلينا أن نعمل بها. قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ما المراد بمدخل الصدق والمخرج الصدق؟ من العلماء أيضا من خص ذلك بالنبي قائلا إنه الخروج من مكة ودخول المدينة، ومن العلماء من عمم والتعميم في مثل هذا المقام أولى. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، إذا دخلت بيتك ربي أدخلني مدخل صدق، كن مباركا على أهل بيتك، لا تكن مزاحا في الشوارع مع الناس وفي العمل مع الناس، وتدخل عبوسا قمطريرا على زوجتك وعلى أولادك وعلى بناتك الضعفاء المنكسرة خواطرهم الأسارى عندك، ادخل عليهم مدخل صدق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فأذكر نفسي وإخواني بالآية الفاذة الجامعة، وهي قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اختيار قول العلماء القائلين بتعميم الآية وليس بتخصيصها، فهي شملت كل مخرج وكل مدخل. فإذا دخلت في أي مكان كتأول للآية قل ذلك، وإذا خرجت فنحو ذلك. شملت الآية دخولك بيتك وخروجك من البيت، وإن كان ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر آخر في الباب، لكن تأول القرآن قال به فريق من العلماء. فالإمام الشافعي رحمه الله كان يختار اختياره هو أن يقول في سجود التلاوة: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. والرسول قبل الإمام الشافعي لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إذا دخلت البيت فليكن هذا شعارا لك: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فلا تدخل البيت وأنت مع الناس مبتسم ومهتش، وأهلك أولى بذلك من الآخرين، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فلا تنبسط كل الانبساط وتمزح كل المزاح مع إخوانك وتأتي البيت بوجه عبوس قمطرير، ليتهم يضعون لك في مدخل البيت مرآة ترى نفسك وترى عبوسك عبوسك وأنت داخل البيت. والأهل أولى بكل حق، والأولاد والبنات أولى بكل حق في هذا الباب من غيرهم، خيركم ألطفهم بأهله في الرواية الأخرى. فكن عند دخول البيت مباركا، وسع الله عليك، ادخل على أهلك بشيء يسعدهم. غدا الله أعلم قد تموت من غدك، قد يتأتم أولادك من غدك، فاجعلهم يقولون رحمه الله، اجعلهم يدعون لك دعوة صالحة. خرجت من البيت اسأل الله أن يجعل خروجك خروج خير، وأن يسلك لك طريقك ويسهل لك أمرك في كل مكان دخلت بلدة. يا رب اجعلني مباركا على أهل هذه البلدة، اجعل دخولي عليهم دخولا مباركا، لا دخول فتن ولا دخول إحن ولا دخول حسد ولا دخول غل، إنما يا رب اجعل مدخلي هذه البلدة مدخل صدق، وسلمني يا رب وأخرجني منها بخير، اخرجني منها يا رب غانما سالما حتى دخول القبر. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أدخلني يا رب وقبري منور يا رب، أدخلني يا رب مثبتا. إذا سألوني من ربك أقول ربي الله، من نبيك؟ نبي محمد رسول الله. ما دينك؟ ديني هو الإسلام. اسأل الله أن يدخلك القبر مدخل صدق، وأن يخرجك من القبر مخرج صدق، وأن يخرجك من القبر يوم البعث والنشور آمنا مطمئنا، آمنا من الفزع الأكبر. وهكذا كل مدخل تدخله اسأل الله أن يعطيك خيرا وأن يكفيك شرا. إذا دخلت عملك، دخلت مكتبك وأنت تعمل، اسأل الله أن يعطيك خير ما فيه، وأن يصرف عنك شر ما فيه، وأن يجعلك وجه خير على زملائك في العمل. فلا تدخل بمشاكل، بل أصلح ذات البين. إن وجدت متخاصمين أرشد إلى الصواب، فأنت مؤتمن في مشوراتك. كن مباركا، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. بدأت عملا، ابدأ حتى العمل الذي بدأت فيه، في خطبة، في علاج مريض، في تجارة، أدخلني يا رب فيها مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق. لا تخرجني منها وأنا غشاش، أو أنا كذاب، أو أنا مدلس على مشتري دخلت في صفقة من صفقات البيع. يا رب أدخلني فيها مدخل صدق، ناصحا لنفسي، ناصحا لمن أبيع لهم وأشتري منهم، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما. إذا خرجت منها قل يا رب أخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وفي قوله تعالى ذكره واجعل لي، أو في أمره أن نقول ذلك، واجعل لي من لدنك، اجعل لي من عندك سلطانا نصيرا. السلطان إما سلطان القوة والغلبة لأعداء الله، وكذا سلطان الحجة. فالغلبة بأحد أمرين، بالقوة أو بالبيان والحجة. فاسأل الله إذا كنت تقاتل أعداء الله أن يجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا، وإذا كنت تحاججهم أن يجعل لك سلطانا نصيرا، أي حجة يقويك الله بها. نقف دقائق قليلة مع قوله واجعل لي من لدنك. فلن تتقوى إلا إذا قواك الله، ولن ينطلق لسانك إلا إذا أطلقه الله، ولن يسدد سهمك إلا إذا سدده الله، لن تسدد رميتك إلا بتسديد من الله، ولن توفق في كلمة إلا إذا وفقك الله، ولن تثبت إلا إذا ثبتك، ولن تصبر إلا إذا صبرك. فجدير بك أن تدرك ذلك. وإني لذاكر لإخواني مذكر بأنبياء الله الذين هذا سمتهم، علموا أن أمرهم كله موكول إلى الله، ولا يستطيع أحدهم أن يتصرف في شيء إلا مستعينا بالله. فأذكر بأن نوحا عليه السلام لما أغرق الله ولده وأخذته الشفقة كأب على ولده، قال ربي إن ابني من أهلي، وربي إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق. ألفت النظر إلى شيء قد نبه الله نوح، أو قد أخبر الله نوح من قبل بقوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولكن بشر يشهو. لما غرق ولده نادى ربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فجاء العتاب، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظروا إلى مقولة نوح عليه السلام وهو يقول لما قال الله له فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لم يقل يا رب لن أسألك مرة ثانية، إنما قال ماذا؟ ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك وأستنجد بك وأستجير بك كي تحفظني حتى لا أسلك هذا السلوك مرة ثانية وأسأل ما ليس لي به علم. إذا لم تعني يا رب وتحفظني على ألا أسأل ما ليس لي به علم سأقع في هذا. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ونحوه حتى تنظروا خوف الأنبياء على أنفسهم، فمهما عملت من الطاعات لا تأمن مكر الله. إن الخليل إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد ترون أنه يخشى على نفسه أن يرتد وثنيا عابدا للأصنام، فيقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخشى أن يأتي عليه يوم يتحول إلى عابد وثن، ويخشى أن يأتي عليه يوم يتحول لتارك للصلاة، فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. يخشى أن لا يرتد كافرا هو أو أولاده الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام: ربنا، يقولها وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي دوما مطيعين لك، خاضعين لك، مستسلمين لك. ويقول لأهل الشرك: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني أنا لا أخاف من أصنامكم، ولا أخاف من هذه الأحجار التي جعلتموها آلهة، لكن إذا شاء ربي أن أشرك وأخاف سأخاف. فيحترز لنفسه بقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وعلى نفس النهج والمنوال شعيب عليه السلام، يقول له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فيقول: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فربي قد يشاء لشخص ظاهر الهداية أن ينتكس، قد يشاء ذلك. فلا تأمن على نفسك، وكن دوما سائلا الله الثبات. إن النبي قال لفاطمة صلى الله على أبيها وسلم عليها السلام: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي في رواية: إذا أصبحت وإذا أمسيت، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكن على هذا الذكر، والله لا تأمن على نفسك. كم رأينا من شخص كان يشمت بالفساق فهدى الله الفساق وانتكس هو، كم رأينا من شخص كان مغرورا بصلاته وبلحيته ويعير الفسق وهدى الله الفسق وانتكس هو. فلا تأمن أبدا على نفسك، كن دوما مستعينا بالله سائلا إياه الثبات. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أرجع إلى التفسير، قال سبحانه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك، من عندك، سلطانا نصيرا أن أنتصر به على أعدائي، أحاجج به أعدائي. ولذا كما سلف، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذهب لمناظرة أقوام قال: أخذت عدتي من الذكر والاستغفار والدعاء، وأعددت عدتي العلمية حتى لا يتسلط علي عدوي. فاستغفر لأن العدو يتسلط عليك بذنبك. ولذلك أهل الإيمان قالوا لما برزوا لأعداء الله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرجو إلى التأويل. قال تعالى: فقل جاء الحق وزهق الباطل، اندرس وذهب وضحد، إن الباطل كان زهوقا. من العلماء من قال: إن الباطل كان زهوقا، من معانيها الباطل وأهله ليس لهم كبير صبر على ما هم عليه، بل وبسرعة يزهق باطلهم وبسرعة ييأسوا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية، بعد نزول الآية لما دخل مكة فاتحا، عمد إلى الأصنام، وحول الكعبة 360 صنما، يطعنها صنما صنما، يكسرها تاليا. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وتاليا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هكذا. فمن العلماء من قال: أهل الباطل ييأسون بسرعة، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يظن أن لا انكشاف أبدا لهذا الشر، يظن أن لا انكشاف أبدا لهذا الشر، وإذا مسه الخير منوعا. لكن المؤمن يعلم أن كل نبأ له مستقر، وأننا إذا نزلت بنا مصيبة فبإذن الله ستنكشف، ولكل نبأ وقت ينتهي عنده، وستأتي أمور أخرى تغطي على تلك المصيبة وتنسينا إياها. أما الكافر فيظن أنه لا فرج أبدا. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الباطل كان زهوقا. ثم وعود على بدء، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن آيات هي شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للصدور وشفاء للأبدان، شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فما من تساؤل يرد علينا إلا وفرجه في كتاب الله سبحانه وجوابه في كتاب الله سبحانه. وشفاء للأبدان كذلك، فإن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى اللديغ بصورة الفاتحة فشفي بإذن الله. والرسول كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لأن أهل الإيمان هم الذين أقبلوا على القرآن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وختاما احذروا يا من أنعم الله عليهم، فالله يذكركم بقوله وهو أصدق القائلين: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا شأن الإنسان في الغالب إذا أنعم عليه، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبدأ في الطغيان إذا رأى نفسه مستغنيا عن الخلق، وكما قال: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وكما قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إذن لا تظن أن التوسيع عليك تنفعك، فلو وسع الله عليك بتوسعة زائدة، لو أعطاك الله الأخ الكريم 100 مليون، ما لن ترانا ولن تأتي لمجلس أمثالنا، ستكون لك في الغالب مجالس أخر وأصدقاء أخر، فلن تحتاج إلينا ولا إلى إخوانك، فستفر إلا إذا كتب الله لك السلامة. فأحمد الله، وإذا أنعمنا على الإنسان في غالب أمره أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل للخلق، قل لأتباعك، كل يعمل على شاكلته على طريقته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ولا نشك ولا نرتاب أن من هو أهدى سبيلا الذي اختار طريق الاستقامة سبيلا، الذي اتبع كتاب ربه وسنة نبيه، هو الأهدى سبيلا مع حسن النوايا وصالح النوايا وحسن العمل. فحسن معتقد مع حسن عمل مع استقامة على الكتاب والسنة، هذا سبيل المهتدين. ثبتنا الله وإياكم على طريق الحق والصواب، وأعود شاكرا لله حامدا له حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به علينا جميعا وأنعم من نعمة الإسلام ومن نعمة الإيمان. نسأله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. آمين آمين آمين. أحمده سبحانه على أن جمعنا بكم في هذا المكان الطيب، بيت من بيوت الله، إذ الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هنيئا لنا ولكم بكتاب ربنا وبسنة نبينا. أشكر الله ثم أشكر إخواني أهل بورسعيد على حسن دعوتهم وعلى حسن استضافتهم وعلى حسن تقديمهم وعلى حسن حضورهم. زادكم الله جميعا وما نقصكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ووهب المسيئين منكم للمحسنين، ورد الشاردين إليه ردا جميلا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا وأنزل عليهم كتبا وسن على ألسنتهم سننا وجعل لهم أصحابا، فالمتبع لكتب الله لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله والمقتدي بأصحابه افترض أنهم السلفيون، هذا هو. فهذا الاصطلاح وهذا تفسيره وبه أجتزئ، ولما سأل عنه فضيلة الشيخ موطن آخر بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، جزاكم الله خيرا، نحبكم في الله، حبكم الله لدعوتنا للإخوة خصوصا وللناس عموما بالعودة للدروس المساجد، لأننا نرى حلقة العلم في بلدتنا تتناقص بصورة ملحوظة. بارك الله فيكم وجزا الله الأخ السائل خير الجزاء، ولنعم ما قال، فيجدر بنا أن نغنم من هذه الأحداث رجوعا إلى الله، وتقييمنا لأي حدث ينبني على أمر عظيم، وهو هل هذا الحدث أرجعنا وردنا إلى الله أم أن الحدث فتننا عن ديننا. فإذا كان الحدث قربنا من الله سبحانه فالحمد لله على هذا، إذا كان الحدث أطغانا أو صرفنا عن طريق الله فبئس الحدث. فحتى نغنم مما حدث غنيمة نلقى بها ربنا، علينا أن نقبل على طاعته، ومن طاعته أن نعمر بيوته عمارة بالأبدان وعمارة بالأموال. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. ولا أخفى عليكم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. ولا أخفى عليكم قول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني أنت الآن جالس، ملائكة تقول لك: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب اغفر له، يا رب ارحمه. فلا يمنع إذا صليت وكان عندك شيء حتى من وقت الفراغ أن تجلس تستجلب دعاء الملائكة لك، تستجلب حبس نفسك في بيت الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأجر: إنه لا يخطو خطوة إلا رفعها الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة. وحتى إذا جئت إلى المسجد مذنبا فالرسول قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، فيغفر لك مع سائر القوم. فنذكر أنفسنا وإخواننا: والله لولا الانطلاق في الدعوة وابتغاء الرزق لمكثنا في بيوت الله. والحمد لله، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. رجل مصري يقول: يعمل في فندق والفندق يقدم خمورا للزبائن، وعمل لا يتصل ببيع الخمور، فيلقى في هذا العمل مع أنه محتاج إليه أن يقدم استفادته. إذا كان عمله في الفندق لا يتصل بالخمور ولا يقع في محرمات فأرجو والله أعلم أنه لا يأثم، لكن إجمالا إن وجد ما هو أفضل حتى لا تقع عينه على محرمات فالذهاب للأبعد عن الشبهات أولى. لكن إن لم يجد إلا هذا وهو بعيد عن المحرمات فلا نستطيع القطع بتحريم عمله، والله أعلم. جزاك الله خيرا. امرأة تحج مع مبلغ من المال وعندها أولاد في سن الزواج، فما الأولى، تحج أن تزوج أبناءها؟ قال تعالى: ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا، ولم يقل ولله على الناس تزويج الأبناء. فالأب مكلف بالحج وهو فرض إذا كان مستطيعا، أما ما يفعله الأب مع ولده من تزويجه فهو نافلة واستحباب، فالفريضة تقدم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. رجل طلق امرأته في حيض، فهل تقع الطلقة؟ نعم تقع التطليقة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. وهذا رأي الأئمة الأربعة الفقهاء ومذاهبهم. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى: وإن انتصر على ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، هل يجوز لي أن أقابل الظالم بنفس طريقته؟ إذا كانت طريقته مشروع الانتصار بمثلها شرع لنا الانتصار بمثلها، لكن إذا كانت طريقته التي ظلم بها لا يقرها الشرع إذا لا نفعلها. مثال، فبالمثال يتضح المقال. عياذا بالله، شخص زنى ببنت رجل، هل للرجل أن يقابلها بمثلها؟ لا يجوز بالطبع، لا يجوز بالطبع. لكن ظلمني وأخذ مالي، فهنا جزاء سيئة مثلها لي أن أسترد مالي، سبني لي أن أسبه بنفس القدر لا أزيد، هذا الذي يجاب به. فهناك أشياء يجوز لك أن تنتصر بقدر مظلمتك إذا كان الشرع يجوز لك طريقة الانتصار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما هو الراجح في نظركم في مسألة ختان الإناث؟ ختان الإناث في الجملة مستحب، إلا إذا أشارت الطبيبة الثقة المسلمة بأن المرأة لا حاجة لها فيه، والله أعلم. جزاك الله خير. طيب، رجل أعطى مالا لموظف ليقوم بتغيير المهنة في البطاقة ليستطيع أن يذهب يؤدي حج العمالة، فهل يجوز؟ أنا لا أستطيع أن أفتي بالتزوير. إن الله يكرم، إن فعل الحج صحيح لكن لا أفتي بالتزوير، بارك الله فيك. رجل أصابته جنابة ويتضرر من استخدام الماء ساخنا أو باردا، ماذا يفعل؟ يتيمم. جزاكم الله خيرا. وإياكم وإياكم. رجل يسأل ويقول: أنا اتخذت قراري أن أسافر للجهاد، وعندي أخي أكبر مني سنا، وقررت أن أسافر بدون إذن أبوي، لأنني لو استأذنتهما سيمنعان، فهل هذا يعد عقوقا للوالدين؟ لا تذهب، لا تذهب إلا إذا أذن الوالدان لك بالذهاب، وإذا تأكدت أنك ستذهب لتكون كلمة الله هي العليا، فبالقيدين، والله أعلم. رجل يقدم الحلوى للعمال في صورة هدايا بمناسبة المولد النبوي، فهل يقبلونها أم يردونها؟ يقبلونها. نعم. امرأة تقول: وأنت ستقبلها ولا إيش يا خصام؟ نقبلها. جزاك الله خير. تقول: ماذا تفعل الزوجة عندما تعلم أن زوجها يتحرش بناتها عدة مرات وهو أبوهم؟ تفصلهم عنه قدر الاستطاعة، ويعني تذكره بالله، إن أبى لها أن تتصاعد شيئا فشيئا، تكلم من له عليه سبيل وسلطان كالأب ونحوه، أبي ونحوه، والله أعلم. أما هناك فارق بين الاحتفال بالمولد وبين شراء الحلوى أو إهدائها في المولد، أرى انفكاكا، يعني النفوس تتوق إلى مثل هذه الحلوى التي لا تخرج إلا في هذه الأوقات، فالحلوى أكلها حلال، لكن لن ننشئ احتفالا، احتفال غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهالي بورسعيد يقولون لفضيلة الشيخ مصطفى العربي: بارك الله فيكم، إنا نحبك بالله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. سيرني كل شهر بورسعيد أسوة بدمياط. الله يبارك فيكم، لا ليست أسوة بل أفضل من إن شاء الله. جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول: ما هي كفارة الوضع في الحيض؟ كفارة الوطء في الحيض، الجماع في الحيض، لم يثبت بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هي؟ ابن عباس رضي الله عنهما وردت عنه روايات، مرة نصف دينار، مرة ربع دينار، مرة بدينار، إلى غير ذلك، موقوفات عليه. لكن في الجملة أن جماع الرجل امرأته الحائض إثم ومعصية، لخلافه قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيط. إذا ثبت عليك إثم في صحيفتك، فاتجاه ابن عباس أنك تفعل حسنات توازي هذا الإثم أو تربو على هذا الإثم، فلك أن تتصدق إن كنت مسيرا، لك أن تصوم، لك أن تستغفر، أن تذكر الله ذكرا كثيرا، الحاصل أنك تأتي بعمل بر من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، تقديره ليس فيه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هل وطء الرجل امرأته في دبرها حلال أم حرام؟ حرام وكبيرة من الكبائر. وإياكم، بارك الله فيك. سؤال للشيخ: ماذا تنصحون أهالي بورسعيد خاصة وشعب مصر عامة بمناسبة يوم 25 من يناير، وكذلك يوم 26 من يناير القادمين إن شاء الله تعالى؟ أنصح إخواني بدعاء الله وبالقنوت كي يسلم الله البلاد، وكي يحفظ الله العباد، وأن يرد المسيء للمحسن، وأن يجعل شريعته وكلمته هي العليا، وأنصحهم بالمحافظة على أمن البلاد، فالأمن نعمة امتن الله بها على عباده، فقال وهو أصدق القائلين ممتنا على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.